يقول إيه مضاف ولها مضاف إليه مبنية الضم في نحل جر بالإضافة. لا أنا لأن حرف واحد إياه صح هذا خطأ ما هو مضاف لأن هذا مضاف ضمير واحد هذا ضمير واحد يعني مثل عبد الله ما نقول اسم واحد إياه هذا ضمير واحد مين ضميرين وأنت لو قلت إياه مضاف ولها مضاف إليك جعلت ضميرين إذن ألها في إياه والكاف في إياه والياء في إياه كلها حروف دالة على الغيبة في إياه والخطاب في إياه والتكلم في إياه هذا ما قلنا هذا جماعة لا طيب نعم خط أحمد أخذ يوم ضربت إياهن ضربت إياهن طيب أظن شفها المثال هو صحيح ولا لا يعني بعض الناس أشار إلى المعارضة إياهن إيش؟ ها؟ إياهن صحيح لا إياهن احنا خاطئ نتكلم عن جماعة نساء ضربتهن ها؟ إيه صح معلوم من جهل شيء أنفع لا لا الآن أريد أن أدع الضمير في مكان ما أقدم ما أقدم أقول ضرب ضربت إياهن أبدع الضمير بعد وشر إذا أردت أن يبقى الضمير بعد الفعل ما قدمت كيف أقول ضربتهم إيه هم قلنا هذا يا جماعة قلنا ها إيش هو لازم هذا يعني ما يصعق ضربت إياهم إذا أردت أن يبقى الضمير في مكان أقول ضربتهم يلا آرف طيب نعم المحط خطاب كيف يقول ضمير غيبة ضربتهن هو الغيبة خاطر النون علامة جمع علامة منه لا علامة طيب ألاخ أخذتم ما تبكان بالأول الصف الأول ما أمسك قبل تقول ما قام زيد لكن عمرو يا جماعة طيب لو قلت لكن هل يصح ولا لا اي لان لكن من اخوات هنا صح الاخ إيه.

لا وعلى الفتح نعم على السكون. لماذا تنيها السكون وفي الماضي يكون على الفتح؟ لماذا بنيته على السكون؟ نعم ضمير رفع متحرك. نعم مبني على ايش؟ مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم منصوب على المصدرية منصوب على المصدرية مصدر لفظي ضرباً شديداً شديداً صفة لضرباً وهي أيضاً منصوبة تبعاً للمنصوب. يعني نأتي الضرب ونأتي المنصوب منصوب وأنت مصرفتها غير في آخر. طيب بعدك أخذت ضرب ما أخذت. طيب جلست قعوداً ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم جلست قعودا نعم منصوب على وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم مصدر معنوي منصوب على مصدر فاعل. طيب احسنت. يلا حسين قام الرجل احسن قيام. مجرور بإيش؟ نعم صحيح يا جماعة. طيب اللي بعده ركض الرجل سعيا. نعم لا سعية نعم مصدر معنى على المصدرية. نعم منصوب على المصدرية وعلى المصدر. طيب يلا أجلوها اضطجع الرجل نوما. اضطجع اضطجع الرجل استلقاء. نعم نعم. طيب لو قال اضطجع الرجل استلقائي خط لأن المصدر لابد أن خط. طيب اجتهد الرجل الاجتهاد كله. نعم مبني. نعم لا الاجتهاد كله. سمعت يا ياسر وش اللي قلت؟ نعم لا كيف ما فهمت؟ هو فعل واقع عليه؟ مصدر نعم منصوب نعم نعم كل توكيد ليش؟ التوكيد ليش؟ نعم وتوكيد المنصوب نعم وعلامة نصبه نعم أحسن. تمام صح اللي بعده خالد بطش الرجل بالمجرم أشد البطش نائب مناب المصدر طيب ها هنا يعني أشد المضاف والبطش مضاف إليه مجرور بإيش مجرور هذا علم ترجع لكن مجرور بإيش بالإضافة وعلم جبر طيب أحسن بعده عندك أعجبني أخوك إعجابا أعجبني وش قلت أعجبك في الماضي نعم أن هذه ما أعجبت أبدا أخوك الواو نيابة عن فتح عن الضم لأنه نسمى الخمس طيب أخو أحسن ها لفظ لأنه موافق للفعل في لفظ بعده نعم مستمع يا رشاد والله أنبتكم من الأرض نباتا نعم نعم نعم نعم من الأرض جار من حرف جار والأرض اسم جنوبها وعلى مجرد الكسر الضمير على نبات مصر نعم وعلى الكسر الضمير هم يقولون يعني الكتب المطولة إذا لم يكون المصدر موافقا لفعله في الحروف فهو اسم مصدر، لأن أنبت مصدرها نبات، وهنا قال أنبتكم الأرض نبات، قالوا فيكون هذا اسم مصدر، هذا اسم مصدر. نعم. اللي بعده: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الأخير ويخرجكم إخراجا. نعم نعم نعم. الفاعل نعم نعم. والكاف نعم. كمل لا منصوب على المصدرية وعلى متنصي فتحة ظاهرة في آخر. اي نعم. بعد نبدأ بالرابع. نعم. يلا يا أخي هم مشكلة، شوف لفظ بمعنى لفظ آخر. لا ما كتب المؤلف ما لقي وقمت وقوفا. هنا نعم كذا. نعم. طيب نريد نائبا عن المصدر. نعم. السلام. نحضر حسين. ضربته كل الضرب أو أشد الضرب. نعم. طيب أعرفها حسين. من يصف كل ماذا؟ نعم. والتفاء. نعم نعم. كل ما يجمع المصدر منصوب على المصدر وهو مضاف للمصدر. طيب احسنت. طيب هات مثال محمد السلام، مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلت ودفع. ها؟ طيب أعربها. قتلت الماضي. نعم. كيف تقول مصروف؟ نعم. ما قلت قتلته، تقول قتلت الصيدة أو الطير. نعم. نعم. ويبحث

يوم أو يوم يقول إنها ضرب لا ما هو ضرب كان بظرف المكان الآن أنت كيف ما هي عندي ما هي عندي يلا ها الأخ ظرف المكان أمام نحو أمام ها يلا أعرف نعم يلا أمام مضاف نعم وعلى مجره نعم يلا يا إبراهيم خلف اترك البيت طيب هي جاءت وانا خذ قريب ها يلا اعرف نعم متصل ولا منفصل نعم خلف على ايش مثلا نعم وعلى مثل نصبه نعم تمام نعم الاخ اخذ يا هند يلا خذ هذا قدام وانا ما استبصق الحديث خلي المثال يا جاهز صحيح اماما اتقيد اذا صليت قدام المأمومين اماما يلا كيف إذا انتهى الفاعل ما يمكن تتصل بالمضارع إطلاقا نعم آه. نعم مبني على نعم قدام كيف قدام ظرف كيف ما في ايش منصوب نعم طيب ماشي المأمومين كيف مصر ليش مصر لا الناس لا يوافقونك على هذا قدام المأمومين الأخ ايه كمل لا مشهور أحمد مشهور بالإضافة وعلامة الجهلية كمل أنا ليش نيابة عن الضمة قل تعرف تبين مش نيابة عن اي عن كسر. طيب علل هل اللي يكون علل نيابة عن كسر جام ايش جام مذكر ثاني والنون ايش مش عنه. طيب لا يقول خلى إمامه حدثه يقول وراء حجاج وراء الشيخ جلست وراء الشيخ. طيب تعرف لأنه في سوء أدب لكن أخذ يلا ماشى وراء الشيخ صح أحسنت هذا طيب يلا يا لا لا خلوا عدل مثل ما قال آدم زين أولا الشيخ ما يبي هذا لكن عدل يلا ماشي طيب مشى في الماضي ويصفون للثالث بضمير الرفع المتحرك. نعم والتا ضمير متصل ضمير متصل مبني نعم وراء نعم منصوب على ايش؟ منصوب على نعم وعلى متنصب احسنت يلا يا عندك فوق صعدت فوق البيت نعم صعدت فوق البيت نعم صعد في الماضي مع الفتح فوق اسم صعد في الماضي نعم لا لا صعد في الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك والتاء مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك نعم والتاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الضم في المحرك فاعل نعم فوق اسم منصوب على الظرفية المكانية ايش؟ اسم منصوب على الظرفية المكانية ظرف على المحصب ايه؟ هو خلاص ظرف منصوب على الظرفية المكانية ظرف ايش؟ ظرف مكان نعم منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصب الفتحة الضارعة على الفتحة نعم. وفوق المضاف والبيت مضاف إليه فوق المضاف والبيت مضاف إليه يجب الإضافة وعلى من جره الكسر الضارع على طيب انت لو نعم أعرف بضمير الرفع نعم نعم تحت الشجرة نصب نعم الشجرة نعم كمل طيب جلست أفتى ما أعطيتنا إعراب أقول ما أعطيتنا إعراب التاء جلست تحت ضمير متصل مبني على أحسن طيب وتحت عنده نعم ها عند الشجرة ايش عصفور طيب اعرف عند ظرف ظرف ايش نعم نعم نعم مجرور نعم نعم